اليوم راح بابك خارو وعلى بداك تارو وعلى نهار نجداتك ذات وحات بين نوقات غايت الله يعلم ويا لمت اللي قامت قيامة فيق من المنام علام المجد ورايد الزعامة لأمة الإسلام بصدق الإيمان والشهامة دركها لقدام ولاش نقولوا يا حضرة عليّا هذا المشوار تكمل غاية الله يعلم ولا بد الدائرة تدور ونفدي والدار قلعون نبتا من الجذور نسل الغدار يوم يصعب ظلامنا النور ونمحي والعار عاد نقول صار المركب صار من المنام علام المجد ورايد الزعامة لأمة الإسلام بصدق الإيمان والشهامة دركها لقدام ولاش نقولوا يا حسرة عنها